قل ما رأيك من يقول إن القرآن الكريم ليس كتاب هداية؟ والله إن لم يكن القرآن كتاب هداية فليس في الدنيا كتاب هداية أبدا. والله سبحانه وتعالى يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كيف لا يكون القرآن كتاب هداية؟ القرآن هو الهداية، الهداية كلها بكتاب الله تبارك وتعالى. فالذي يقول إن القرآن الكريم ليس كتاب هداية لا شك أنه ضال مضل، ضال مضل، بل هو كفر والعياذ بالله. القول بأن القرآن الكريم ليس كتاب هداية، ليس كتاب هداية، فلا شك أن هذا كان كفر وطعن في كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا ما يقوله إلا من لم يعرف قدر القرآن، ومن لم يعرف قدر الله، وما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى.